الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن تقوى الله تعالى هي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد ومبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب زمن الفتن. فاجعلوا التقوى لكم شعارا ودثارا، وتحلوا بها ليلا ونهارا. أيها المؤمنون، في غمرة الشعور باليأس والإحباط، في غمرة الشعور باليأس والإحباط الذي أصاب بعض أهل الإسلام اليوم مع تتابع الأحداث والنكبات ووقوع الفتن والمحدثات، يأتي يوم النصر والبشر، يوم الذكر والشكر، يأتي يوم عاشوراء لننظر الخبر ونستلهم العبر. يوم عاشوراء يوم من أيام الله تعالى، يوم نصر للحق على الباطل، وعز لأهل الإيمان على أهل الطغيان، وارتفاع للفضيلة على الرذيلة. ذكر الله تعالى هذا الحدث العظيم في كتابه الكريم في سياقات متنوعة ومواضع مختلفة، ما بين بسط وإيجاز، في بلاغة وإعجاز، توجب علينا أهل الإسلام النظر في فصول هذه القصة والتدبر لمعانيها والأخذ بعبرها. إنه يوم نجى الله فيه موسى الكليم وأغرق فرعون اللئيم في مشهد عظيم وهلاك جسيم. أهلك الله فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، بل بلغ من عتوه وجبروته وغروره أن قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وقال ساخرا من نبي الله موسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فكان فرعون فتنة لمن تبعه، وأصغى إلى زخرف قوله ورضي بما دعا إليه. وتأملوا قول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لتدركوا شيئا من حكم الله تعالى في تقديره كيد أهل الباطل وسعيهم للفساد والإفساد، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. ولذا قال سبحانه في خاتمة الآية السابقة ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. أيها المؤمنون، إن قصة إغراق فرعون وقومه ونجاة موسى وقومه قصة عظيمة تؤكد أن دعوة الحق لا تهزم، وأن نور الله ظاهر بالعلم والإيمان به والعمل الصالح. فالله ناصر دينه ومعلن كلمته ومؤيد أولياءه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. والعاقبة للمتقين، والنصر حليفهم متى ما تمسكوا بدينهم واستنزلوا النصر من ربهم. قال سبحانه وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال جل من قائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. عباد الله، يوم عاشوراء يوم الثبات على الحق والتوكل على الخالق جل وعلا مهما كانت قوة الباطل وأهله. فحين تراءى الجمعان وقال قوم موسى لموسى إنا لمدركون، رد عليهم نبي الله موسى عليه السلام بلغة المؤمن الواثق بربه المتوكل عليه: كلا إن معي ربي سيهدين، سيهديني لما فيه نجاتي ونجاة قومي. فهو درس في التوحيد والاستسلام لله في الملمات وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بعد استنفاذ الأسباب التي شرعها الله عز وجل. يوم عاشوراء أيها المؤمنون فيه رسالة لكل مؤمن أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج، وأنه لولا زيف الباطل ما ظهر بريق الحق، وأن سنة التدافع سنة ماضية لا تتبدل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فعلى أهل الإيمان واليقين أن يقوموا بواجبهم في ثبات ويقين وصبر وتطمين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يوم عاشوراء أيها المؤمنون يذكرنا عبادة عظيمة هي عبادة الشكر لله عز وجل، والتي هي أصل ينبني عليه دين الإسلام. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. الشكر عبادة عظيمة يجب على أهل الإيمان أن يتحلوا بها، فيشكروا الله عز وجل على ما أنعم عليهم وأفى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. واسمعوا إلى قوله جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ بل قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما عرف العبد ربه عز وجل بمثل أن ينظر إلى آلائه ونعمه. فانظر يا عبد الله إلى ما أنعم جل وعلا عليك من النعم العظيمة في بدنك وأهلك ومالك ودينك وهدايتك للطريق المستقيم. نعم الله تترى وتتتابع علينا صباحا ومساء، فهل نحن شاكرون؟ اعملوا آل داود شكرا، اشكروا الله عز وجل بقلوبكم اعترافا بأنه المنعم المتفضل وحده سبحانه، والهجوا شكرا لله عز وجل بألسنتكم. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. واشكره تعالى بجوارحكم أن تستعينوا بها على طاعته. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الليل ذات ليلة فأطال القيام حتى تورمت قدمه الشريفتان، فقالت عائشة رضي الله عنها: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال مقالة العبد الشاكر لربه: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فاشكروا الله على نعمه يزدكم، واذكروا الله جل وعلا ذكرا كثيرا. اذكروه جل وعلا بألسنتكم وقلوبكم، وعظموا الله جل وعلا حق التعظيم، تنالوا به السعادة في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفره وأتوب إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن سبب صيامهم فقالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. بل قال ابن عباس رضي الله عنه: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم يطلب أجره كيوم عاشوراء. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام اليوم العاشر أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني يكفر صغائر الذنوب. لذا على المؤمن أن يهتبل هذا اليوم ويغتنمه في صيامه، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الصيام لأمته، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني والعاشر. فالسنة أن يصوم المؤمن اليوم التاسع والعاشر، ومن صام اليوم العاشر واكتفى به فقد أصاب هذه السنة، وقد وافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم العاشر في هذا العام المبارك بإذن الله يوافق يوم الخميس القادم، فمن اكتفى بصيام يوم الخميس أجزأه والحمد لله، ومن جعل معه اليوم الذي قبله فصام اليوم التاسع والعاشر فقد أتى بأفضل من ذلك. ومن أهل العلم من قال أيضا أن يصوم اليوم العاشر والحادي عشر. أما صيام اليوم العاشر والذي قبله والذي بعده، يعني صيام ثلاثة أيام، فقد جاء فيه رواية ضعيفة، وهي قوله: صوموا يوما قبله ويوما بعده. فمن صام هذه الأيام الثلاثة لا لأجل هذا الحديث، وإنما لأجل أن تكون أياما ثلاثة في هذا الشهر المحرم، فقد وفق لعمل الخير، لأن صوم المحرم عظيم فضله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فينبغي للمؤمن أن يغنم هذه الأيام، يغنم أنفاسه وعمره في طاعة الله جل وعلا، فيتقرب إليه بأنواع القرب. لما حضرت معاذ بن جبل للوفاة قال: ما أبكي على الدنيا إلا لثلاث: الظمأ بالهواجر، يعني صيام أيام الحر، وقيام الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الشاكرين الذاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين يا ذا الجلال والإكرام. هذا، وصل رحمني الله وإياكم على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى